بتاعت الاطفال كانت في الارض. غير كده عرفت انا شرحت الموضوع في عمري ليه بقى الاطفال بيطلعوا كده اول ده. نمره اثنين، العيال الصغيرين دايما بيبقى عندهم السايلنت بارادايز. ودي تحاول ان انت عشان تخرجها تعمل الريجلر بتاعها. اساسا طب ليه الاطفال بيجي لهم السايلنت بارادايز؟ عشان برضه بيحطوا الحاجات دي. نمره ثلاثه، الاطفال بيبقى عندهم كونجيتال ديزيز، انت مش دريان بيه ميكل. ما هو الميكل حاجه بارده من الذات، انت تتخيلها كانها فورم بوكس. تحاول تطلعها بالعكس، تعمل الريجلر تلبس في بعضيها. في بعد كده لو في تيومر لو بولد ده في العواجيز بقى. فيري رير. بس اشهر سبب بيعمل بريستات في الكبار اريتان فود او برولونجد فاصل. مش فاصل، برولونجد فاصل. اشهر دولتين في العالم يبقى فيهم الانترسبشن الهند والمكسيك واليمن. عشان بياكلوا يعني الشطه. فالشطه دي تلخبط حركه الامعاء. وكانوا بيقولوا في كتب التفاوض ان اكثر ديانه فيها الانترسبشن هي الديانه الاسلاميه. حد يعرف رمضان لانه بيصوموا برولونج فاست. بس الديانه الاسلاميه فيها برولونج فاست انقطاع كامل عن الاكل والشرب واي حاجه. فده بيعمل الريجلر بريستاتس والدليل معظمكم في رمضان قبل المغرب بساعه ساعتين تحسوا الاصوات او تسمعوها الاصوات المدوحشه اللي طالعه من امعائكم. ايه الاصوات المدوحشه دي؟ الريجلر بريستاتس. والسنه لما تيجي تفطر تفطر ازاي؟ تاخد الاول حاجه دافيه ولا حاجه عشان تبدا تظبط البريستاتس وبعد كده تدبها. الواحد زي حالاتي يعني المغرب الله اكبر انت فاهم بيبقى عامل ازاي ماسك الاكل بيه. اه ده بص ده اللي بيحصل له انت ما تشوفش دي هتبقى نهايه يوم العيد لان البرولونجد فاصل فاهمين القصه؟ نرجع تاني اللي انت بتسيبشن سيبكم من تيومر والفوليك والاريكان فود وحته البرولونجد فاصل انت بتسيبشن دي ضعف امبانسي عشان ايه؟ عشان الباقي كله. بعد الايديولوجي باثولوجي طيب من حته الطيب اشهر نوع من انواع الانترسبشن اللي هي ادي حته في الانترسبشن مع عاوزه حته في الانترسبشن. ايه ادي حته مع عاوزه حته؟ ميديم سيك ده بيسموه اي سي وعندكم له وضوح. لكن ممكن يبقى انتري تعرف يعني ايه انتري؟ ميديم ميديم وعندكم فيه شريط. او ممكن يبقى كولونا يعني ايه كولونا؟ كولو كولو يعني بيخش في كولو كولو اي حته فيها بريطانيا. باثولوجي افكت محدش يفكر حاجه لان هو ده نوع من انواع الترانجريشن. والترانجريشن مين اللي بيبدا؟ مين اللي بيبدا؟ الترانجريشن لما هيخش وهيقفل هيبقى في يوم الماكس ولا اليوم البلاستر بلاك؟ بلاستر بلاك. عشان كده هيحصل بالظبط زي الميزيتيريك باكس اعتوني فاكرين؟ كان اول حاجه الحته اللي دخلت هتقفل هتموت هيحصل فيها ايه؟ هيموراجيك انفارش اللي تقلب في الجنجرين وتعمل سايلنت بريبريشن. نمره اثنين اباط ديوستراكشن طيب تحت الاوبستراكشن كلها وهيبدا يحصل فينس كومبريشن ايديما يطلع بكتيريا. الانترسبشن علاجه انك تكتشفه بدري. طب هتكتشفه ازاي؟ لو كبر في الاطفال ولا في العواجيز؟ هيجي لك عيل كونتينيوس سايد عمال زي ما شفتوه في الفيديو كده عمال يعيط. بعد ما تكسكلود 7000 سبب لعياط العيال الكونتينيوس افتح بطنه وحط ايدك على الرايت ايد الكف. لو حسيت فيها توسيج لايك مان افتح البامبرز بتاعه او الدبكن بتاعه نبكن وبص عليها زودوها ريد كارنجين. لو لقيت بدل البراز حاجه زي المربى طبعا ريد كارنجين هي قطعه التفاح بس انتوا بالنسبه لكم مش بتحضر التفاح لا البطن اطلاقا حاجه كده اللي ما شافهاش عارف مربى الفراوله؟ حاجه زي مربى الفراوله ليه بقى؟ لما بيخش الانتر سيستم ويبدا يداس عليه يحصل كونجيشن فينزل ميه وبعد شويه دم وبعد شويه في شويه ميوك فتبقى حاجه محمره زي الفراوله وبقايا الفيل زي بذر الفراوله. لو لقيت حاجه زي المربى دي بتنزل لا اراديا منه لو فتحت لقيت الواد عنده سوسيج لايت مان وليت كارنجيري بعد ما تكسكلوب كل الاسباب بتاع 10 سبب. انا مره جات لي واحده كشفت عند المغربيه ابنها عنده وسام كانت له على دواء الوسام الساعه 3 الفجر جايه لي الحق يا دكتور خير الواد على صرخه واحده طلع منه يقطعه يعني ولا اعمل له ايه؟ بس لازم انزل وانا عارف ان دي تشالنج واول قاعده لازم تخلي الواد كومبليتلي نيكي بلبوص رحت مقلعه خالص ولازم تفتش، لان يعني بيطلع حاجات غريبه جدا. ممكن واحد بيعمل كده لان عنده نمله في ودنه، هو مش فاهم، هو مش هيقول لك حاجه، ممكن يبقى عنده غلط ميدي. المهم وانا بقلعه وهي بتقلع فيه، هي شايلاه وبتقلعه، وانا واقف من بعيد لقيت الدبوس بتاع البزازه لابس فيها فاهم. طبعا قلت لها عارفه ايه اللي مكان الناس بيعيط؟ قالت لي بص نفس الدبوس، خد من عليك، انا شايف الدبوس كده في الاكل. عادي بعد ما الاكسكلود ده كله حط ايدك على رايت ايدك بص، حسيت في ستيج لايت مات ولقيت مربى الفراوله دي في البامبرز على طول روح جايبه قلبه، ملوش انفستيجيشن، خرطوم في الانس، خرطوم في الحنفيه. تسمح هيمشي الميه ريكتر في موي ديسندنج ترانسفير اسندنج، هلاقي السبتم قام يزقه يرجع لورا، تلاقي الجشر سبيس استراح وشه عند العقل. لو ما عملتش كده ليه؟ انا ساعتها البريشر فوق الاكستراكشن عالي وانت فتحت، فخليت الهاي بريشر هيعدي بقى، فتشوف الجشر فيه، انت تقعد تنفخ لحد ما الميه تطلع من بقه. هتعرفوا منين ان هو فتح خلاص؟ هتعرفوا لما تلاقي ريليس البريشر. فهمتوا حاجه؟ ملوش حل غير كده. لو سبتوه بيموت، لو عملنا عمليه معظم الاحيان عاملين. في نوع تاني بقى وده مشهور في العواجيز، بصوا عليه في الفيديو وبعدين نتكلم عليه. دي الاول الانترسكشن اللي عملناه في عمليه والله يرحمه، ده مين؟ ده الانترسكتور. وده مين؟ انترسكتور. صح. في نوع تاني بقى مشهور في العواجيز، ده الراجل المتصاب، العجوز المصاب. العجوز المصاب يعني كده كان بيحصل له مرض خدناه. زي ناين لكن المرض الثاني، والدكتور الرجاله دايما بيشيبوا سن ال 55، يبصوا قدامه في المرايه يلاقوا واحد ما يعرفوش تخين وقع وكرش. ساعتها ينصحوا احد الاصدقاء ان لازم يرجع شباب ويتصاب، يروح يتجوز بنت صغيره يخطبها ويجيب كتبه ضيقه يجيله له بعد يجري. ويقول له تخين لازم تخسه، احسن طريقه في الخس انك تجري وتنط الحبل وانت بتجري. وهو بينط الحبل يجي له بولبلس ويموت. دي امراض العجوز المصاب. بولبلس يعني ايه بولبلس؟ للدم بوليس السمول واللارج. العواجيز ممسكين، يعني ايه ممسكين؟ ما تتقلقش، الفيل بتبقى موجوده فين؟ السمول نورمالي بيبقى فيه ميزو كولو، تعرف حاجه اسمها ميزو كولو؟ اللي هي بتمسك الكولو. نتيجه ان الفيل لونه بتخلي الميزو كولو يطول. اما يطول يعني ذراع العظم يطول، فسهل ان هي تلف على نفسها. هفهمها لكم بس بعد شويه. بصوا كده، ادي ده العجوز، وادي ده السيجمويد كولون زي ما انتم شايفين، والعواجيز ممسكين. يبدا يتملي بالكيس، فده يطول وهو بينط الحبل. يحصل بصوا ادي السيجمويد، هيحصل له ايه؟ تويستنج. البولبلس طبعا تلحقوا ازاي؟ هقول لكم بعد شويه، لكن علاجه في معظم الاحيان بيبقى صعب ان هو يتلحق. والطريقه اللي هقول لكم عليها بسببها طبعا تحفه، مفيش حل غير ان هم في معظم الاحيان يخشوا ويشيلوا الحته اللي عارفين ازاي، يشيلوا البولبلس، بيجيبوا طول كخر ويقطعوا، يعملوا حاجه اسمها ريسكشن انستمونس، اللي هي بتبقى حته عفيت لو ما قدرلوش على جوه خلال 6 ساعات، وبعد كده يوصلوا للجسم ببعض، مش فيري ديفيكالت اوبريشن. طيب دي طبعا بيعملوا الاول استوما وكلام مور سلط. نتكلم على البولبرس ونتوقع اساسا تجينا مش انا بعمل في حاجه بعد كده او قبليها نشرح بس ونتوقع اساسا ينفع بولبرس. كلمه بولبرس ليترالي على فكره البولبرس والانترسبشن دول بينزلوا تحت عنوان سترانجليشن عشان الناس ما تنساش. يجي يقول لك ديفاين سترانجليشن، يعني ايه سترانجليشن؟ بيعرف مين ومين؟ الهيومن والبلاد سبلاي، وبيشمل كام حاجه؟ انترسبشن اللي مشهوره في الاطفال، بول بلاد اللي مشهوره في العواجيز، سترانجليشن اللي هرميا اسم النحل، اللي هو مش بالغلط الاثنين. البول بلاد ليترالي يعني ضفيره، لو فتحت القاموس لو ورقه كلمه بول بلاد يقول لك ضفيره. البول بلاد ساينتفكلي بصوا الانترسيس في جسمنا عباره عن ستريتش تيوب ولا عباره عن لوب؟ لوب. ولها ميزنتري. فورمولا is the twisting of the lobus intestine upon its mesentery, our longitudinal axis, 180 degrees or more. Is the twisting of the lobus intestine along its longitudinal axis, mesentery down, our fibrous band. طبعا لما هيقفل كده طبعا مش رفع 50 ولا هيقفل اليومن والبكره. اشهر سبب يعمل لنا البولمس او اشهر بولمس تيجي اللي هو السيجمويد كولم. اشمعنى؟ العواجيز. حد يعرف ليه السيجمويد كولم العواجيز؟ لان العواجيز عندهم كونستليشن بيبقى لود بتيجي بيصور الميزو كولم بتاعه وممكن هو اساسا يبقى كونجنتال طويل. لكن ممكن تحصل في حته ثانيه، ممكن تحصل بسبب الميتل. لان الميكل ممكن يجي في التيرمال ايليوم ويبقى شابط في الانتيريور ابدومنال لوب. تفهموا الكلام ده؟ لو جبت قلم اهو ده اللي ممكن تحصل. والقلم على ايديا كده لف صعب ولا سهل؟ صعب. لو علقته بخير ده اسمه زراعه العزم. يتلف بسهوله ولا صعوبه؟ بسهوله جدا. كل ما طول زراعة العزم كل ما سهل جدا لف اللوب. الميزوكول بيشتغل كزراع عزم في حالات السيجمويد بولمس. الميكل بيشتغل كذراع عرض في حاله الثيرمال كيام بولمس. بعد الايديولوجي باثولوجي محدش يحفظ حاجه لان ده نفس ده نوع من الماتريزيشن لسه واخدين الاكسبكشن ايه اللي هيحصل؟ جنرال افكت الضمه فورمتنج ودي هايدريشن وشوك والكترولايت امبالانس. طب ولوكال افكت الحته هيحصل فيها المراجل المارشل اللي هيحصل فيها بعد شويه موز الجنجرين والفرقه اباظ هتبقى الانتستن دايليتد ومليانه في سوجات بيلو هتبقى كولابس. طب والبين فينس كونجيشن والبكتيريا تبدا الوول ايديمتس والبكتيريا تبدا البولبلس علاجه قبل لسه عارف ازاي بتشخص اي راجل عجوز نط الحبل عمل انفولنتري سوري فايلنت موفمنت وبعديها جاله فين عند ليفت ايليا كوست ده بيتكلم هيقول لك عندي بين مع راجل عجوز violent movement لفه مش فاهم يعني نقطه حق ده هو قال برضه غبي دماغه بيقول ما جالناش بيقول في نقطه حق violent movement راس بيرقص وبدا يجيله بين ان دي ليفت ايديا فصه على طول ملوش انفستيجيشن تعالوا بقى ازاي تعالوا صغير فين سكريبتش بروجرام ايه كارتون مايك ده تجيبه وتقول له تيك اوف يور بانت تقلع البنطلون وتطلعه على الايدج اوف ذا تيبل على المكتب تقول له اقعد سكواد بوزيشن على الثاني في السكوادنج والفصال يقعد على رقيصه بحيث ان الانس بتاعتهم على الهواء وتروح انت قاعد تحتيه سكواد. وعندنا في العياده الخارجيه عصايه طولها 75 سم بلاستيك اسمها بولبلس كيكس بلاستيك يبقى لونها ابيض نروح مدخلينها من ايه؟ هتقف انت اما السيف بتاعتنا تيجي فين؟ على البولبوس. هل احنا عارفين لف يمين ولا لف شمال؟ هل احنا عارفين؟ مره يمين مره شمال. مره يمين مره شمال. اللي فجاه اللي هيلاقي البيت زيب راح نازله الحمد لله على السلامه يبقى احنا. في معظم الاحيان ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ لان ساعات ساعات بتبقى لفتين او اللي قعد فتره طويله في الوول كونجنتال. الجاي مش مستحمل ده يستحمل ويبوظ رجلك. انت مش متخيلين الم الاكيوت انسيرال ستراكشن عامل ازاي. وتخيل المنظر اللي انا بقول لك عليه تقول له العب بنطلون وتجيب عصايه فاهم انت القصه؟ عشان انت دكتور اللي انت تفهموه انتوا نسيتوا ان انتوا دكاتره خلاص نسيتوا. الدكتور ده كلامه مصدق وبيتعامل مع الانسان في اضعف حالاته ودي قوه الطب. اللي تتعامل مع انسان كتير مني رحت عند الدكتور وقال لك ايه لا علاقه ولا ملعش مين ولا في مين علاقه ولا ملعش علاقه بالاعتماد ان ده دكتور بس. كتير من الدكاتره للاسف مصابين بالغرور. ليه الدكاتره دايما بيبقوا عندهم غرور؟ لانهم اتعاملوا مع الناس في اضعف حالاتهم. وده البرزنتيشن بتاع الدكتور عشان تحب الشغل. وانت هتيجي في مره هتقول له اقلع وهتجيب عصايه والكلام اللي انت عارفه. عشان كده واحد لابس لي كاب وعامل لي تاتو وواد مش حلو وبعدين جاره دخل في فولبلس فراح له قال له انا على البنطلون وجاب على الطالب هيقول له عليها فوق العارف الكبير كده لازم البرزنتيشن بتاعه وانتم صغيرين او ما تاخدش الحته اللي انتوا فيها وانتم صغيرين لان الذاكره في المنطقه بتاعتك دي معروف فاهم الدنيا هيجي يقول لك يا جماعه هيقول له اقعد عين لا لا طيب على كده خلصت البولبلس وتنقل اسئله كان حد بيسالني وقلت له استنى ما ينفعش اليوم المقفول مش دافع الثانيه كان فيها حد يوم المفتوح ومسدود بحاجه هتبقى لكن هنفخه ميه هيروح تدفرج تدفرج من فرعها والميه هتخليها تلف بعصايه تحاول تعملها ملغوص مره يمين مره شمال ملهاش حل دي بيسموها مانوال ريدكشن ليه دايما الفين بيبقى لك فين؟ على كل برد الموت اشرح الموت لا كومن في الموت تيجي فين؟ دي ممكن تعمل الايريا هو برضه لسه دايما في الميكن في سن الغايه هو الميكن مكانه فين؟ تو ثري انشز تو ثري فيت عارف فيت يعني ايه؟ تو ثري فيت فروم ذا ريسيفر طيب في اخر نوع من انواع الترانزليشن اسمه ترانزليشن ديال عرفنا كده الترانزليشن صوت يا جحا وهو على فكره مش كلام كتير لان كل الاثبات مكرره انتوا حاجه ده لسه هنكرر تاني لما نرجع اللي قدامكم دي بولبلس وما تعجلش انك راحه وراحه شايلينها بعد ما عملت دي بولبلس في حجمها قد ايه؟ ما كانش في حد الا الجراحه والعيان مات كمان لان احنا بنمسحه اندر سيت كونديشن عنده بريدونايز فبيموت يموت فروم باراليتيك الى بعديها كمان عشان كده دايما الاسترانجليشن بيبدا ترانجليشن وينتهي باراليتيك الى لو ما اتعالجش حد يعرف ينتهي باراليتيك الى ياخد الدرايف ونقفل الدرايف بلاي بوز في البار في المسافه الثانيه وادي جول بلاي مش عارف انك حصل حلو عادي سؤالك بعد ما خلص اللوكال لا مش ترتيب هو ده اللي بيحصل بصوا كده معايا هنشرح الكلام ده تاني اما واحد يخش في اكيوت انسان ابستراكشن بيبقى فيه عندنا فيدرال افكت ولوكال افكت هنشرح اللوكال افكت احنا خلاص خدناها هتلاقي اللوكال افكت بيحصل ايه؟ اهم من ده كله يا مراد في انفارش وجانجرين واباظ كذا تحت كذا ستار يو اس ام ال اي سؤال كان مشهور بيجيبوه ايه النوع الوحيد من الاكيوت انسان ابستراكشن مش بيلس مش قلم باراليس لا باراليس دي اكتر من تاسل مفيش فده الوحيد البيلس هو نفس الكلام اللي مزودهم لكم هنا بس شيء سترونج بالذات اكسبت الباراليس دي ده بيبقى كده الجنرال افكت احنا قلناها لان هيجي له فوميتي ريبيت ده تاكل فوميتي فيخش بايه؟ ديهايدريشن وشوك ركز معاك الكترولايت امبالانس معظم الاكيد انسان فاكشن برضه ولا سموك الابيوت سموك ودايما الفلويد او الانسان از فيري ريتش ان فاكت يعني فبالتالي بيخش العيان في هايبوكاليميا مش عارف ايه الهايبوكاليميا دي مولود لوحديها لا اما على الهارت لا اما على الكلى لان على الهارت بتعمل ترافيك فراغ على الكلى بتدخل العيان في حاجه اسمها انترستيشن رينال فيلر عشان كده ده من القاتلين في حاجه كمان ما اتكتبتش عندكم يا ريت تزودوها طبعا التوكسيميا جنرال افكت ما اسمه بس عادي الكالوزس ولا اسيدوزس اسيدوزس نقول رقم اربعه اسيدوزس لان العيانين دايما اللي اكيد فيها بتراكشر بيبقى مصاحبه بومن هنا العيان بيفومن وبيرجع للسايد الكونتنت فعشان كده بيخش العيان في اسيدوزس ولا الكالوزس وبيفقد ايه؟ الكيمياء بيخش في اسيدوزس خلي بالك العيال اللي كان بيبقى عندهم بايلوريك اوبستراكشن ما بيخش في اسيدوزس ولا كاو الكالوز رجعوا مش بالكالوز ان هم بيرجعوا الاتش. طيب اللوكال افكت والجنرال افكت عشان هيرجع مع الاتش كميه الكريشن بتاع الاتش ال قد ايه بالنسبه للفلويد كونتنت بتاع الاتش ال بير داي ان هاف ليتر ريزنت الفلويد بير داي في بص المنظر ده، ده عيان عنده كرونيك انفاركشن، حد شايف الكولون بتاعه ايه؟ فين حجمه؟ ضخ ضخه، ضخ ضخه المنظر ده. طب بص كده المنظر، المنظر عايز عينه دي، لا عندك السودا دي، ثلاث سنين شايف الكولون بتاعه ايه؟ إلى أن يطلع لك صباع المفتوح عشان يوريك حجم الكون بتاعه. اسمه 30. لأن ده نوع من أنواع الكرونيك، أنا سايق أقول لك أي نوع من الكرونيك بيحصل فيها الهيبسولايزيشن. لكن أشهر نوع بقى من الكرونيك حاجة بيسموها كونجينيتال ميجا. كيف تفكر؟ اتحاد الله كونجينيتال ميجا كولن اللي بيسموه هيرش سبرانج ديزيز. الكونجينيتال ميجا كولن أو الهيرش سبرانج ديزيز اولا هيرشسبراند ده عالم الماني بس الاسماء لها معنى انا عاوز اوصفكم ان الاسماء لها معنى يعني محمد انا اسمي محمد محمد ايه لها معنى ولا ايش اللغه العربيه عليك اسم محمد ايه محمد محمود محمد واحد في واحد اسمه سام يعني ايه الله يفتح عليك ده انت حظك واحده اسمها عبله عبلة يعني ضغط من جزء جزء دي عبلة في واحدة اسمها ليلى يعني ليلى لا مش بالليل خالص ليلى دي كانت كلمة بيطلقها العرب عند نشوة الخمر أما يذكروا يعني بشوف في الشارع يقولوا ولا إله ده من الخمر يعني زي يقول لك أنا جدع دلوقتي فكل حاجة الأدب كده بس الأدب يعني مش عارفين نخش فيها هو أسماء ناس مش عارفينها يعني في بنت اسمها مي يعني مي مي أنثى القرن مي يعني جد يعني مرات اليد لأن أنت شغلات جدا نشيطة يسموها مي وبرضه الكلمات بالإنجليزي لها معنى هيرش سبرانج لها معنى لو تركتها حرفيا واسم الراجل لو تركتها حرفيا هيرش حاجة ألمانيا هيرش يعني برضه كده خلاص هيرش يعني غزالة سبرانج يعني قبضة يساوي عندنا بالعربي كعب الغزال فالخواتي كان اسمه كعب الغزال مش قفص الغزال مش مشكلة الكونجينيتال ميجا كولن ده كونجينيتال ديزيز ركزوا بقى نورمال البريستات في الامعاء محتاجة نيرفس بلاي ولا مش محتاجة هي لوحديها موجودة وحصل انرفيشن للجي اي تي كيفالو كودا تعرف عليك من كيفالو كودا من فوق لتحت في ناس بيتولدوا عندهم اكسنت موجود الجانجليا بتاعت البرس المسافه في الولف انتستس دي الجانجليا بتاعت البرس المسافه المينتريك اللي بيسموها اورباخ او السب بيوكس مفيش جانجليا دايما فين بيحصل في اخر حته عند منطقه الركبه مع السنجاب يعني اللي فوقيها جانجليونيك اللي تحتيها اجانجليونيك هو ده الهيرش سبرانج واد بيتولد نورمالي الهيرش بيطلعه الميكوني بتعرفوا الميكوني هي الكيس اول حاجه الواد بينزلها تبقى عباره عن مايه تبقى وسط البطن بتطلع مقفول في اول 24 ساعه بعد الولاده بيعمل بتنزلها وهي بتتولد تلاقي الواد ده هو اتاخر نزلها بعدها باسبوع تبدا امه ترضعه الواد ما يخش الحمام ما بينزلش براس خالص كل اسبوع اما الفيس ديفيرمنت والبريشر يولع البريشر بوم كشف فيه مضلع حلو ما بيطلش يقول لك هو طبيعته كده مش حمام كل اسبوع لا مش طبيعته كده فده اللي بيحصل ايه؟ في ديستال الريكتا بتاع كله ده اجانجليون عشان كده بروكسيمال الحته اللي موجوده مش بريستالتيك بروكسيمال لا فيه بس مش عارفه تعدي عشان كده يبدا الكولون بتاعه يحصل له هايبرتي على الريكتا كان اسمه كونجينيتال ميجا كولون يحصل مارتل هايبرتي يوصل لمارتل رهيب اللي انت شفتوه طبعا كل عيال بيبقى عنده ديستنشن رهيب وعنده كونسنشن اللي عنده زي ده بنشيل الحته الدايليتد ولا الحته النرم دايليتد ولا نرم دايليتد هو اسمه ايه؟ كونسنشن دي تقول شيلوا دايليتد ولا نرم ها؟ اليوم نرم يرفع ليه؟ الدايليتد يرفع ليه؟ يلا يا جاسم دايما الثاني هو الجاسم انت في نايف غير السين حصل مرض في الحته الدايركت دي هي اللي شغال النرف، هي الحته اللي ما فيهاش فرنشال، فهو يشيل النرف ويوصل الكور على ايدك على طول. فاهمين يا شبابين؟ وعشان كده الناس بتعترض على التسميه كونجنيتال ميجا كورد. بيجي في دماغ الاطفال اللي زي السندوكو ده اللي تزيد فين؟ في التخين. التخين؟ تزيد فين؟ في الحته دي. فهمتوا الهيبس فرانت؟ اوعى عليه اطلاق. كرونيك انستايرال انتراكشن نظري مهم. كاتيجري ايه؟ الهيبس فرانت المثال احنا شرحناه لكم القراءه عشان تفهموه، مكتوب عندكم كلمتين. اسيبه انت. لو انا شخصت الهيرس فرانك ديزيز في اول شهر اشيله في اول شهر، عارف في اول شهر. انا بقول لك اللي بيحصل، محدش مشخصه، هيحصل هيجس بس لما حاجه تغير. لكن معظم الناس بتكتشف على سن سنه سنه ونص. يعني بقول لك طبيعته كده. كلهم مش دكاتره. يا دكتوره ده لسه عارف الهيرس فرانك من ثلاث دقايق، من ثلاث دقايق ما نعرفيش. فاهم القصه عامله ازاي؟ فبالتالي لسه ما يعرفش حاجه اسمها كونجنتال ميجا كول. كل حاجه يرجع طبيعي. هو المشكله كلها بعد كده بتبقى الكونكونت. ما بنعرفش نرجع للسيكتر كويس. نعم. اللي حصل هنا في الواد ده دي كانت الواد دخل بعد كام اكيوت ومات. يعني هو ما اتعالجش. هما جايبين لك الكولوم بتاعه عشان يفرجك هو عامل ازاي. لكن مش ده العلاج، هو في علاج مش تخين ولا رفيع. طيب الاجانجليونيك في بعد كده حاجه اسمها مال ابزوربشن سندروم. بس الصراحه عندهم حق يعني ابسليم مشطوب. المال ابزوربشن سندروم مشطوبه صحيه طبعا الدكتور مش طبعا لا لا لا الصوره تماما بطول حاجه اسمها السيليا. بص حاجه كده في البقر في الميه في الباي كيمستري بقى في اكتبوا على التقسيمة VIP. نعم. ما لا في موضوع اسمه تيومر سمول اند لارج. طبعا التيومر سمول اند لارج هنقسمها ليه؟ دي واحدة من الخمسة. الخمسة اللي ما تقلبوش. سليفري اوفري تيست سمول اند بريك. دي واحدة منهم؟ يبقى نفس الايه؟ اللاين وملك والبنايت. دي نوع الابيثيليا اللي بيطلع من السموك ورمل يعني ايه صحيح؟ ادي نومه ايه صحيح؟ ركزوا معاك. نورمالي الابيثيليا بتاعت السموك هو الابيثيليا بتاعت اللارج. ايه الفرق بين الميكوزا بتاعت السموك عن الميكوزا بتاعت اللارج؟ اللارج بتاعت كده. الميكوزا بتاعت السموك بتعمل لنا اللارج. لكن الميكوزا بتاعت اللارج بتعمل لنا ست. عشان كده الادينوم هي الادينوم ديسبوليت البينايت لوحديها جزء من سؤال موضوع تاخدوه اسمه كولونيك بوليفار الزواج الاحمر بتاع القولون النيوبلاستيك هي الادينوم ديسبوليت بيقسموها الى اربع انواع لا خمس انواع على حسب ايه ركز اول نوع بيسموها تيوبيلر ادينوم سموها ايه؟ تيوبيلر بيسموها ادينوم ديسبوليت بتتقلب مين؟ تيبيول ودي عباره عن ايه؟ كريبس ده لمين؟ لانها تحت الميكروسكوب دي عندك سلايد عندك هتلاقوها مكونه من كريبس مكونه من تيبيول بروليفريتنج تيبيول ده اشهر نوع كل الادينوما بتطلع في اللارج اكتر لان انا عرضه للريتيشن اكتر ليه اللارج عرضه للريتيشن اكتر؟ هي البيز فدايما بتطلع في اللارج اكتر فين؟ دايما في الريتا كلهم بيطلعوا في الريتا مصر دايما تحت الميكروسكوب التيوبولار ادينوما سوري بعدين سنجل معظم الاحيان كبسولتز ولا نمبر شيابوليس سيرف بروليفريتنج تيبيول ونلاقي فيها ديسبليزيا على الناس كل الادينوما كل في الجاي دي شكلها بيبقى عامل ازاي؟ شكلها وحش عشان كده بريكانسرس في نوع تاني تحت الميكروسكوب بتقلب السمول انتستين بتعمل ايه؟ بالله هيسموها ايه؟ بالادينوم نفس الكلام تبقى سنجل بعض الأحيان بتطلع في الريكتم انكابسوليتد، عبارة عن بروليفريتنج بلاست اللي هي الفول وكفر، وبرضه فيها ديسبليزيا عشان كده بتقلب سرطان. في نوع ثالث بيسموه ميكسد. ميكسد مين؟ بيبلوبل بتقلب ولا تقلبش؟ بتقلب برضه. في نوع رابع، النوع ده مش مشهور الا في انجلترا واسكتلندا وفرنسا والمنصور، بيسموه اف بي سي. يعني اف بي سي؟ فاميليا بوسكولا، من اسمه فاميليا يبقى المرض ده ايه؟ هيريد اوتوزوم الدومينانت، مش مكتوب عندهم اوتوزوم الدومينانت يعني مكتوبه اوتوزوم الدومينانت. اوتوزوم الدومينانت الكولون مليان بوليفايت. نوع ايه بوليفايت دي؟ في معظم الاحيان بتبقى ميكس بلوفيلم. اما نيجي نبص عليها، انتوا عارفين دي كتير السرطان على سن كام سنه؟ 30 سنه بنسبه 100%. عشان كده العيال اللي بتولد عندهم هذا السندروم بيشيلوا الكولون على سن كام سنه؟ 12 سنه. وفي قرى كامله في انجلترا واسكتلندا وفرنسا ومش المنصور العيال بتوعهم كلهم بتشيل الكولون بتاعهم، لدرجه ان هم فتحوا لهم كروس بتلقط شاطر عضويه في النادي ده انك تبقى شايل الكولون. حتى يرجع في الفريق الزمان اللي كان في واحد بيخف جامد يخش في النادي عشان يقابلها ويتفرح لها بحبه، عمل ايه عشان يخش؟ شال القولون ونزله ساعتها في الجريده بتاعتهم هناك ومن حب ما شال القولون. دي الفاميليا بولبوست. خلي بالك الاف بي سي ده مهم مهم عندنا في مصر. ليه؟ عشان المنصور بنشوف ما بنشيلش وبيلاقوا سرطان، بيلاقوا سرطان. فمين البروجوسكولا؟ ايه اشهر سبب يحصل لي مالتو بروفايل كله في مصر؟ بلاردين. الفرق ازاي بين بلاردين وحميه بروجوسكولا بعينينا؟ شكل وحجم البروفايل. في البلاردين والبروفايل مختلف الاحجام والاشكال على حسب البيضه والبيضه بقى لها قد ايه. لكن في الفاميليا بروجوسكولا كلهم نفس الشكل مثلا. الفاميليا بروجوسكولا في حاجه اسمها بولت سندروم هنتطرقوها بعد كده، زي حاجه اسمها جاردنر سندروم. في حاجه اسمها سوركوس سندروم. دول بيبقى فيهم انتستاينال بوليفاي الجاردنر وسوركوس. الجاردنر ثلاثه كولون بوليفاي وستيوما وستون. عرفت الدكتور؟ ده لو سندروم التوركوت كولون بوليفاي وفي برين تيومر. سوركوت بالتي في برين تيومر بالتي صح كده؟ لكن الاثنين فيهم كرات. لحد دلوقتي خدت في كام نوع من التيومر اللي بتعمل بالفايت ريزاتيو؟ نمره واحد اللي بتاع اللي اللارج تيوبيلر، اللي السمول اللي زي الاثنين مع بعض، ونمره اربعه سندروم اف بي سي. اخر نوع من انواع البوليفاي بتطلع مش تيومر، حاجه اسمها هامرتوميتاس بوليفاي. تعرف ليه مش هامرتوميتاس؟ دي تيومر؟ امال ايه؟ تيومر لايف مالفورميشن ديفلوبمنتال. المثال على مرتبة البروفايد بيكون حاجة اسمها بيت شوجر سندروم. بيت شوجر. البيت شوجر سندروم ده اوتوزومال دومينانت. بيبقى عبارة عن ايه؟ واحد بيبقى عنده بوليفايد في اللارج او السمول وفي الاستومك كمان. وبيبقى موجود عنده ميلال بيجمنتيشن في الفيس. البيت شوجر البوليفايد مش تيومر، ده همرتوم. اشمعنى؟ لان البوليفايد تحت الميكروسكوب اللي هي ميوكوس جراند عايز يادينوم. لكن بالاضافه للادينوما للميوزك جلاند تلاقي فيه سموث ماسل فايبر تيشو بلاد بيس، ده مش في الخوص في الكوري بنفسها. دي تيومر، دي مش تيومر، دي مش خليه واحده. فاهمين حاجه؟ مش فاكرين تدركوا الفرق بين التراتوما والهامرتوما والامبريون تيومر؟ الفرق ما بينهم مين فيهم فورن تراتوم باقيين سيلز، مين فيهم بيناين والسيم تيشو الهامرتوم، لكن مين مالجنن؟ عشان كده ما بنلاقي فيها استرايت مصر دي بتبقى احمر. انواع البوليفاي لابس البوليفاي، انواع النيوبلاستيك بوليفاي في اللارج انتستن تيومر الادينوما بانواعها حطوا عليها الهامرتوم. على فكره هذه الادينوما بتاعت اللارج انتستن دي بي اي بي خلي بالك كلهم بيلاقوا سرطان. في لو واحد ما بيلاقش سرطان صراع من بين السطور. ايوه ده الهامرتوم على فكره ايه؟ مش تيومر. فهمتوا القصه؟ طيب في بقى تيومة ثانية بيلاقي نطلع في الجسم ما تنميش اللي قدامك دي أدينوما على نبي نايم أو تيوبيلر ولا فيلس ولا ميكسيد ولا إيه صح؟ ينفع؟ لا طبعا دي عبارة عن نظام كريم كل نبي نايم فكرة نظام كريم يعني؟ لا لا وادي دي مصدر الجلبات بس نبي نايم هقول لكم إن دي بالأرجل مش كمية ليش؟ بس بعض بشكل بعض هذه نوم تسبول البار بس مش كمية تقول بوسكورة وادي قدامكم دي برضو هذه نوم تسبول البار زي ما بيقول حدا عارف ان هي تيوبيلر ولا فيلس ولا حاجة مش عارف تسميها في المايكروسكوب وادي دي هي كل بس هنا فرقها عن اللي فاتوا ايه؟ دي ستايل تعرف ايه كده ستايل؟ يعني من الاشلاء مش عارف الرئة ايه رايكم كده؟ اشمعنى قلت عليها كده؟ هم بالعبيط بالعرض اللي بتعمل بالعبيط قد بعض وشكل بعض انت حاجة؟ انه ما طلعوا في نفس الوقت دي خمسة من البوسكرة عامل دي السكانة منظر كاركتريست وقالي ده منظر تاني ثمية من البوسكرة وقالي مرحلة أقل شوية بيتشال ولا بيتشالش بيقلس ما طلع عن السن كام سنة بيقلس بكام؟ 100% كله شوف الأول السكة من الحاجة ده اللي قدام كله تحت الميكروسكوب زي ما انتش هشيل لو تبقوا دي اي نوع تيبلر ولا فيلت تيبلر وعملة اللد دي باللاي دي بلة وما لو تبقوا دي طيب في حاجة اسمها مالجنان تيومر بيطلع كارسينوما كاركوما لينفوما كارسينويد كلام بالضبط زي الستومك بيناينو مالجنان تيومر ابندكس رير وشطبوها كمان يعني ما هي نفس الكلام كلام عبيط مش طمريقة طب نعمل لك تقسيمة حتى مش طريقة بس انت تيومر مهم جدا اشهر تيومر في البني ادمين اشهر تيومر في البني ادمين ايه اشهر تيومر في البني ادمين لا حبيبي بالطب الصدرة خلصنا بديها في البيت كده اللارج انتستين تبع الكارسينوما في لارج انتستين بي اي بي نظري وجار PIB نظر وجار وكي وصنبل سرطان بلدي وعامل بالضبط زي بتاع الاستومر عبيط عبيط من يرى على الديفريشن بتاع الكارسينوما بلاند انتستين وعلى فكره تقولوا فوق كده عشان انتوا تذاكروا واحد من السي شو بقى اللي فاكر ايه واحد من السي دول واحد في اي سرطان بنعلي على السجن ما عدا اثنين سي يعني مين السي كارسينوما كل كارسينوما كل اللارج انتستين عشان كده هات تيجي كارسينوما في لارج انتستين بص كده معايا ادي فيديو ادي دي اللارج انتستين اللي هو بيسموها كل تعرفوها ولا تعرفوهاش تي كام واسندي وترانسفيرس وتكني وسيجمويد زي ما انتوا شايفين اكتر حته عرضه للريفيشن هي مين؟ مين الحته اللي بيقعد فيها الفيزي؟ ريكس تم وسيجمويد عشان كده اشهر حته ريكتا موسيقى يليها الباقي باي ترتيب زي ما انتم شايفين ادي ده بولب في معظم الاحيان البولب بتاعنا الريشن بتتجنن فتعرف كده ده اشهر سرطان كانوا بيسموه سرطان الدول المتقدمه This is the cancer of civilization سرطان التحضر هقول لكم ليه بعد شويه بعد ما خلصنا الله يفتح عليك يا عمي مين يرعى على الديشن بتاع الكارسينوما في لارج انتستين اللي هي عليك وما خدتهاش ومش مكتوبه في كده رايز مالجنانت نيو بلاز ارايز ان كلام بعض الناس خبرة في علاج الكتر لما هي هتجيب من جوه ده هو بيلاقيش كارسينوما في لارج انتستين فاهمين قصدي؟ يا ريت تكتبوا في الديفينيشن كمان اتس ذا كومنست برايمري ان هيومن بي 10 سرطان في البلاد بعد الديفينيشن عندنا ايه؟ ايديولوجي اللي بسرعه انت مش فايز سرطان بنقول ايه؟ ده اكزاكت دي تقول ايه؟ however the following are ال ايدج above four صح ده مش دخل تربيت على ام دي يعني ينفع يطلع سرطان من لارج انتستين بدون 20 بالضبط فاميليا البروسكولا انا قلت لكم على سنه 30 سنه بيقلب بحسب كام؟ 100% لان هو السرطان بيقلب على كام؟ بيظهر امتى؟ 12 سنه عشان كده ينفع يطلع سن صغير لو انطلق افتي ايه اللي يغني؟ خلي بالك كل الانسان ما ينفعش خلاص. الانسان الضفر، انا بتكلم على اللارج، فاهمين حاجة؟ نورمالي ايه اللي بيغني في اللارج انتست؟ بقايا الهضم الفيه، وبالذات بقايا هضم الفات. وعشان كده ربنا خلانا لما ناكل ناكل فايبر. والفايبر اللي احنا بناكلها من انقطاع؟ لا، امال ايه فكره الفايبر؟ بتحرك الاكل. سيبك من دي، اللارج بتشتغل كأدزوربنت، عارفين ايه كلمة أدزوربنت؟ تاخد المواد التوكسيك اللي بتحطها جواها تبعدها عن الميكروز عشان ما تعملش اريتيشن، وبعد كده تعمل ديفيكيشن. الدول المتقدمة عندهم فود فيري هاي فات كونتنت اند فيري لو فايبر، عشان كده جالهم كارسينوما. اشهر فود فاكتور انكريز الدايتري فات اللي هي الروس البرودكت، وديكريز الدايتري فايبر. لكن بعد كده كل انواع الادينوميتس بوليفاش اللي هي التيوبولار والفيلر فود ميكسر والاف بي سي والديسبليزيا اللي بتحصل بالذات في الأرتيريال فولايكل. مين اللي في اللارج؟ الأرتيريال ولا كرونز؟ الاثنين. لكن اللي بيقلب أكتر الأرتيريال. كرونز بيقلب فين؟ الاثنين. الأرتيريال اللارج. بعد الإيديولوجي بقى فوري، وأول حاجة سايت. يلا مين يقول لي فين السايت بتاع الكارسينوما فاضي ده؟ وأنا عارف منين؟ لسه نسيت سؤالين، بيحصل في العرض على الريديشن بعد ما تقول لازم السيمولي في اكثر حته عند الريديشن سيمولي دايركت اريا اي حاجه كده 75% بيطلعوا في المودل. بعد السايت ماكرو اللي بس اللارج انتستين فيها كل المناظر، فيها الكابيشن وفيها التيوب وفيها السيرك، عشان كده اقول له اي حاجه باي ترتيب هتساوي الاول دي تفتيكم يبقى ايه؟ بول بويز وان جيزنج او الفلاور هيموراجيك نيكروتيك فرايل والماسز بروز ديز لسه هنكمل. مالجنا ده سرين دي بس ايه رفض البروتكتور دي اوريدي بيس لسه هنكمل. هاني ده فاهمين حاجه؟ مفيش حاجه جديده خالص تحت الميكروسكوب. ايه نوع الانفيتيريا بتاع اللوفلي تيست؟ ها؟ طالما كولومبر ايه نوع الشرطات اللي بتطلع من كولومبر؟ لسه بتعمل ستوم. ها؟ بالترتيب كانت اول واحده عادل، اثنين سيجريت رينج، ثلاثة ميوكويد، أربعة أندفرانشيز، وزرق في الضمك تاويده واحدة سكويمت on top of سكويمت متبنين. نفس الكلام ما تغيرش. ولا حاجة بأنواعها بس. لا حاجة علاقة عليها الكلام ده قبل كده. ولا الهواء. بتكتبها بس في ورقة النظر. لو جالك سؤال طويل زي أثناء بس. فمين حاجة؟ لأن أنت عندك الكلام ده والكومنت العمل يا حبيبي. أو بلد الديسكرايب هنا مش ديسكرايب في الامتحان. يقول لك عشان كمان أنت بس عارفها. ما بتعملش حاجة. ما بنكتبش بالتفاصيل غير الماكرو وليس المايكرو. فمين حاجة؟ فتقعد تكتب له الأجل والميوكويد والسيجريت فين. والاندفرانشيتد عقل يعمل اسما بس المايكرو اسماء نعم زودها كل ما تقصر اللي قدامكم دي كارسينوما اوف لارج انتستين اني ريستريكشن ودي هنا طلع برضه اي ثينك اني ريستريكشن وهنا طلع مالجنت التر ريد ايفرد ايدج وبعد الميكروسكوب سبريد سبريد في اي سرطان من ايه؟ باي النير باي اورجن ما تفكرش ده كله مش في البطن كلها ولا اي حاجه يطلع كلام صح ليفر ستومك بنكرياس اي حاجه يطلع صح طبعا تحت مصيبه الريكتم بالذات في اليورينا الجلدر ويخش في الفاجينا نوع نوع بعد الفايروس يلا وده اللي هتظهر واللي فاتح بيبقى نير ايزر باي برميشن امبلانتيشن تو لي رجل اسمها ايه؟ اريك برا اورد عاوز بقى تتكلم كله فيري كوليك وبرا كوليك وبعد كده برا اورد تستنى كلاي تروح تضاف له تبرا كده بعد الامبادي البلاد البلاد دي بيبقى ايه؟ ليه؟ ويروح للبلب الليل ولا الليل؟ مين الليل؟ ليه الليفر؟ اورد هو نفسه اللي مغطى بالبروتينيه فبيعمل لنا ترانس لوك اللي يعمل مراجع كاسايت بروتينيه للديول كروكنبرج طقس للطقس مش كلام جديد. بعد كده الكومبليكيشن في الاستيجن انا كنت بس الاستيجن في الاخر لكن موجود بقى سبريد ريك ستيج. يلا بيجي لك الكومبليكيشن بتاع الكارسينوما كورنا في الاول خلاص هذا الاتش ايه بقى ايمرج هنا يبقى ايه بالريك طب والاي سكن للانفكشن وتلتا ميتا سيروس فانكشن وش العيان تتزن نفس الاعراض بتاعت تزن وعشان كده اذا كثر العيان دول يتزنوا تلتا ميتا على بعضيها فيبقى ساعتها عنده سيفير داش. الحاجه الجديده بس على الموضوع اول مره وفضل مره ناخد سيجن وناخد دي من كل معادله في حاجه اسمها سيجن. اي تيومر من اللي خدناهم قبل كده اي اضطرابات له سيجن مش واحد ده له اكتر من واحد ولكن احنا عشان هو معقدين اللي فاتوا على مستوى ادينا لكم اخترنا لكم اسهل اثنين نقول لكم كايكزامبل اللي هو بتاع الكولون مارشال انتستين بتاع الثلاث سيجن سيستم اللي بنمشي عليه في كل نوعين حاجه اسمها تي ان ام وحاجه اسمها موديفايد تي ان ام. التي ان ام سهله يعني الـ TNM هيبقى فيه T و N و M طول عمر الـ M معروف الـ M دي يعني M0 M1 C راح في أي الـ T دايما تبدأ T I S حد يعرف ايه اسم هذا؟ كارسينوما انفايت كده التيومر لسه فين؟ ما خرمش وبعد كده T1 امشي بيخش يخرم الميكوزا لحد الطعم الميكوزا C2 يبدأ المكروزة الـ C3 السبسيرو جاي بي وطول عمر T4 طلع بره خالص طلع بره اللارج ديت وصل لحد البيسرا اللير قصدي لارج ديت عارف لو لازق في الجدر اللي جنبه يبقى في كام؟ T4 مش T5 لو لزق في الترابيزة اللي عايز قاعد فيها يبقى كام؟ T4 برضه ده دايركت ال N سهلة N0 no lymph node N1 يبقى فيه لحد 3 very chronic lymph node N2 لحد 4 N3 أي عدد بس لازم حوالين large vessel زي السيليا زي البرا أو يعني راح لمرحلة تانية لازم الستيجي سيستم تحفظوه ده لازم شكله وهيتكرر عليكم تاني في الثالثة. في ناس كانوا بيأسوشيت ده بديوكس لأن الديوكس كان بيقول A ما بيحسبوش واحد ما بيحسبوش T وكذا A وB وC وD طول عمر الD لو وصل لديستنس ريت يعني T أي حاجة لكن M M1 لأن ده حاجة أنا في الديوكس يعني لازم يبقى معاه ديستنس ده ستيج A يبقى T1 N0 M0 B1 C2 N0 يعني حاجة أنا بحاول دي نعمل إيه؟ دي لازم الـ 2 staging system دول تحفظوهم لأن بينزل السؤال كده وبيترس عليه اتكلم عن الـ etiology والماكرو والمايكرو بتاع كارسينوما بلازما سيستم and discuss staging system حلو لأن خلي بالكم واحد بنقرر عليكم الكلام ده غلطة غريب ما يعمل الكلام ده عشان انت بتبعت الاورجان بعد ما بتشيله الدكتور بصوص عشان يقول لك ده لو قلت العيان بعد ما شاله ان ده تي 4 ان 3 لازم يعمل العيان ده ايه؟ لازم يشيله بعديها الراديو والكيمو ثيرابي هو شال خلاص كله لازم يشال تيست مارك لكن لو جيت قلت له ان هو قبل تي 2 وان 2 فده ممكن ما يجيلوش ولا راديو ولا كيمو كارسينوما افراج الديسن هبل ما عدا حته واحده فيه. ايه المشكله في الكارسينوما؟ اللي هيجيبوها في الامتحان وهم بلاك وعندكم كمان بتاع الكتاب. انا لسه ما خلصتش. على فكره في الكارسينوما ده خليها لا معلش. الكارسينوما يكتبوا عليه يذاكر من بروكا كارسينوما. في كلام مفهوم ده؟ احنا واخدينه هناك. الثلاثه عملوا لكم خدمه مفيش بعديها خدمه. شرفت توزيعات الكارسينويد عامل زي هناك بس هنزود حاجه اسمها الميكانيزم الكارسينويد دروب اللي انا شرحته لكم الميكانيزم السنه دي شطب وده يبين لكم حاجه اما يشطبوا الميكانيزم بتاع الكارسينويد اللي في جي اي دي ده معناها ايه؟ يعني مش هيجيبوه خالص، لان هو ده الفرق كان بينه وبين الكابسولات البرونكيا. فدي حاجه عشان كده ما حدش يقرا ده ويكتب يذاكر من البرونكا كارسينويد مع تغيير كلمة برونكا دي انتستين وابندكس. جميل حاجة؟ نفس الكلام بس تغييرها انتستين وابندكس. هناك يطلع الكلام ده لأن الميكانيزم ده شطبوه اوبسري المهم تبعت كارسينويد يذاكر من برونكا كارسينويد مع تغيير ابندكس مع تغيير كلمة برونكا لابندكس وانتستين. بس